وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: إني مريض بشرايين القلب، شفان الله وإياك. أي نعم، مريض وتعاطى دواء للشرايين يذوب في اللعاب، فهل إذا تعاطيته وأنا صائم فهل هذا يفطر؟ يعني هل ما بين الأخ هل يلعبه هل يبلعه إذا ذاب في اللعاب؟ هل تبتلعه ثم هل هو يعني في معنى الطعام؟ ثم إذا كان في معنى الطعام تبتلعه يصل إلى معدتك من منفذ إليها وهو الحلق. وعلى كل حال مثل حالك الآن في هذا المرض المزمن، نسأل الله أن يشفينا وإياك. إذا يعني ما حصل لك علاج تصح بعده، فأرى أنك لو أطعمت عن كل يوم مسكين أحوط وأبرأ لذمتك، والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سبحان الله العظيم. اقرأ لي السطر الأخير، ما استطعت أقرأه بمرسام وضعيف، ضعيف بالنسبة لي لنظري. وأنت تحط وأنت هذاك تحط النظارة، هذا قراها على الهواء. نعم. أبو عبد الرحمن، نعم، إيش يقول؟ معنى البراء والولاء. البراء والولاء، أي نعم. الولاء لأهل لا إله إلا الله محمد رسول الله، محبتهم ونصرتهم والانضمام إليهم. والبراء من أعداء لا إله إلا الله محمد رسول الله، تتبرأ منهم ومن ملتهم ومن شركهم. فالإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهل الشرك. قال: هل الصلاة في الروضة الشريفة أفضل أم في الصفوف الأولى؟ خلف الإمام في الصفوف الأولى، خلف الإمام في الفريضة في ميامن الصفوف الأولى، في الصفوف الأولى وفي ميامنها أفضل من مياسرها. على كل حال الصف الأول والثاني اللي أمام الروضة أفضل منها خلف الإمام. ثم مضرة الموجودين أو مضرة الناس في الروضة ومزاحمتهم ومضايقتهم من أجل أن يعني يصلي ركعتين سنة، أخشى أنه في سبيل تحصيله ثوابا لو تركه لا عقوبة عليه أنه يكتسب إثما، يرتكب محرما في أذية المسلمين، وبدل من أن يكسب ثوابا لو تركه لا إثم عليه يكسب إثما يتعلق بذمته، إلا إذا أباحه أخوه المسلم. قال: هل يجوز يقول العلب يريد اللعب الظاهر على الكرتون أو ما أدري، يعني برضه ما أدري وش المقصود بها، الله يعافيك. إن عجز أنا عطى أبو عبد الرحمن بلاي ستيشن. أنا أسمع الأولاد يقولون بلاي ستيشن، هذا ربما ما أدري يمكن إيش هو يا أبو عبد الرحمن؟ ألعاب ها؟ أي يكون بين اثنين الله يتبارون فيها. هذا له أي أنا من له الحقيقة لا تضايق من الأولاد بعضهم يتكاسل عن الصلاة ويتكاسل عن دروسه ويضيع وقته في هذا، وربما الحقيقة أثرت على يعني حتى مجريات تفكيرهم، هذه كلها من اللهو الملهي. الله المستعان، إنما يؤخذ بقدر. هل يجوز عمل عمرة؟ مع أن الذين يرتبون هذه البرامج الحقيقة يرتبونها على غير تعليم الأخلاق الحسنة واللياقة والتزام الأمور النافعة. قال هل يجوز عمل عمرة عن امرأة كبيرة في السن ومريضة لا تقدر على السفر؟ إذا اعتمرت عن نفسك يعني تعتمر عنها، ولكن لا تجمع عمرتين في سفرة، أي أن الخروج من مكة إلى التنعيم من أجل تكرار العمرة ليس مشروعا. وقد قرر هذا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وهو الإمام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال أعطاني رجل مبلغ من المال وهو زكاة مال لكي أوزعه، فهل يجوز لي أن أنفقه على نفسي؟ لا يا أخي، أخبره أه؟ إيش يعطيه ليوزع الزكاة وثق به ثم بعدين يختص بها لنفسه يخشى عليه منه؟ لا بد أن يخبره ويقول يا ابن حلال على أفقر مني، لعله إذا أذن له بذلك نعم ربما يعطيه البعض ويأخذ البعض للآخر. فهل يجوز لي أن أنفقه على نفسي في طلب العلم أو العفاف؟ أخبره وقل أنا يعني إنسان نعم فقير أريد أن أتفرغ لطلب العلم، ومن تفرغ لطلب العلم نعم يجوز أن تصرف له الزكاة المفروضة. أي نعم، أو فقير يعني محتاج أو مسكين ليس عنده إلا نصف القوت فيصرفه له ليتملكه ويتزوج به. أو هل يجوز أن يأتي المعتمر بعمرة أخرى من التنعيم؟ هذا غير مشروع، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خذوا عني مناسككم. قبل قليل ذكرت أن هذا وذكرت هذا عن الشيخ عبد العزيز بن باز وهو صحيح، ليس عليه دليل، ليس عليه دليل، فقط أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لظرف خاص أحرمت بعمرة منفردة ولم تتمكن منها، فقال لها صلى الله عليه وسلم ارفضي عمرتك واهلي بالحج. فلما انتهت من الحج أفتاها وقال يكفيك طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة عن حجك وعمرتك، لكنها لم تقتنع بهذا، تريد أن تنصرف بعمرة منفردة. فأمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمرها من التنعيم. والذين نقلوا لنا دقائق قصتها لم ينقلوا لنا أن عبد الرحمن أحرم واعتمر ليكرر العمرة اكتفاء بالعمرة الأولى، وهذا مما تتوافر الهمم على نقله لو كان حادثا، لكن لما لم ينقل على كل حال لما لم ينقل لا نعلم أن هذا شرع. والشيخ عبد العزيز يقول ليس مشروعا وهو حق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول خذوا عني مناسككم، وهو لم يخرج ولم يخرج من معه إلى التنعيم من أجل أن يأتي بعمرة أخرى. قال هل يجوز أن يأتي إلى آخر ما قال، يقول نرجو التوضيح من يفتي بجواز ذلك. هذا يختلط عليكم الله يبارك فيك. هو لو أنه ذهب إلى التنعيم نقول أنت ذهابك من مكة خروجك من مكة إلى التنعيم هذا غير مشروع، لكن فرضنا أنك ذهبت إلى التنعيم وقلت لبيك عمرة نقول لزمتك العمرة، أتمم عمرتك وأتم الحج والعمرة لله. أي نعم. ف يعني الناس وإن أفتاك الناس وأفتوك لابد أنك ما تعمل عمل إلا أنت واثق من أنه من عمل الرسول صلى الله عليه وسلم ومما أقره. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دائم السؤال هل يعطى السائلون الذين يمرون على الناس في إشارات المرور ويتخذون ذلك مهنة؟ لا أعوذ بالله، ما يجوز أن يتخذ التسول حرفة. السؤال لا يحل إلا لثلاثة: ذي فقر مدقع أو دم نعم موجع أو دين أي نعم مفضع، يعني صاحب الفقير أو صاحب الدم أو صاحب الدين أو رجل أصابته جائحة وشهد ثلاثة من ذوي الحجة أن فلان أصابته جائحة فيسأل حتى يصيب سدادا ثم يمسك. وكيف نطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم في أنه لم يكن يرد سائلا؟ اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم هو لا يرد سائل عليه الصلاة والسلام، ولكنه إذا رأى جلدا قويا أخبره أنه لا حظ له في الصدقة. أما أنه لا يرد سائلا فيعطيه من الصدقة ويعطيه من بره عليه الصلاة والسلام، ويقول لو كان لي مثل هذه العضاة يعني مثل الشجر ما يعني ما منعت أو ما أي مثل صاحب، لكن هذا من غير. أما الزكاة فلا تحل نعم كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم لقوي مكتسب نعم لا لغني ولا لقوي مكتسب. يقول هل يجوز إعطاء الزكاة طالبات الجامعيات أو الجامعات علما أنهن متبرجات وعلمهن ليس العلم الشرعي وإنما علم الدنيا؟ لعلهن فقيرات، كنا مسلمات وفقيرات أو مسكينات أو أي نعم. وعلم الدنيا ليس على الإطلاق ممنوع، يمكن مما يحتاج إليه المسلمون، تعلمنا الطب مثلا أو يتعلمنا التمريض أو نحو ذلك. فعلى كل حال إذا كنا فقيرات إذا يعني ينظر لأهل الزكاة الثمانية، فإذا كنا يعني دخلنا في وصف من أصناف من أوصاف أصناف أهل الزكاة الثمانية يعطون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما حكم التعامل بالبورصة بيع والشراء؟ أنا ما أعرف البورصة، ما أعرف طريقته، وفي حال جواز التعامل ما هي الشروط؟ ما أدري أصلا، ما أتصور الأصل حتى أذكر لك الشروط. فكلمة البورصة ما هي كلمة أجنبية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بحق الجار، صحيح؟ أوصى بإيش؟ بحق، ما أدري ليش. وإذا العمل الحكومية الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بحف اللحى، لا يا أخي بإعفاء اللحى، بعف اللحى، بإعفاء اللحى نعم قصده، يقول الرسول أوصى بإعفاء اللحى. والعمل الحكومية تلزم حلاقة الوجه، فما حكم ذلك؟ دور عمل غيره، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. أي نعم. والحكومة إذا كانت حكومة عادلة لا تتدخل في شؤونك الخاصة. هذه لحيتك عليك، ما فيها دبابات ولا فيها مدافع ولا فيها قنابل ولا فيها أي نعم سلاح دمار شامل ولا شيء، هذه لحيتك أي نعم من سنن الفطرة، أنت يعني تقوم بسنن الفطرة التي فطرك الله عليها، إعفاء اللحية من سنن الفطرة بدليل أنها من فطرة الرجل، أما المرأة فلا يخرج لها لحية، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعفائها وفعل ذلك وكانت له لحية كثة. الله المستعان، هذا من غربة الإسلام وغربة السنن، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع الباس بين المسلمين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: إذا كنت محرما وأنا في طريقي إلى مكة لأداء العمرة، هل يجوز أن أقرأ القرآن أم أشتغل بالتلبية فقط؟ لب وقرأ القرآن، اجمع بينهن. أي نعم، إذا علوت نشزا أو قابلت ركبا فلبي، إذا غفلت فلبي. أي نعم، لبيك عمرة وأنت تلبي الله عز وجل، أي إجابة بعد إجابة، لبيك ثم لبيك، نعم لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وثم اقرأ القرآن، ما يمنع. يقول: أعطاني أحد الأشخاص عطرا نفاذا وشممته، فأخبرني أحد الذين من قربي بأنه لا يجوز العطر في رمضان، هل علي إثم وأعيد صوم اليوم؟ يكون العطر لا تستنشقه، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، وليس مجراه مجرى الماء، لعل إن شاء الله ما في باس. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صحتي لا تساعدني على زيارة لمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل يكفي السلام من بعد لمرضي؟ يا أخي أنت ما تدري أنك ما تصلي صلاة إلا وتسلم عليه، وإذا لم تسلم ولم تصلي عليه لا صلاة لك، صلاة عليه ركن من أركان الإسلام، فصلي وسلم عليه في أي مكان سواء كنت قريبا أو بعيدا. الحاصل أنك يعني ما تحصل على زيارة القبر فقط، وزيارة القبر ليست واجبة، مع أنها غير ممكنة، أنت إنما تقرب بقدر الإمكان، وبينك وبين القبر حجاب غير ممكنة، ذاك لو أنه يفتح لك الباب وترى القبر وتقف عليه، فهذه هي الزيارة الممكنة، الزيارة التي وقعت على التمام. أما الآن فقد نقول إنك فعلت ما تستطيع من الزيارة، فإذا وقفت أمام الواجهة الشريفة يعني فعلت ما استطعته وهو كافي إن شاء الله، لكن صحتك لا تساعدك أن تذهب فلا حرج عليك، يكفي أنك يعني نعم تصلي وتسلم عليه، اللهم صل وسلم عليه في أي مكان، لكن لا تتجه جهة القبر من بعد، هذا بدعة، وترفع يديك كما يفعل بعض المبتدعة، ربما يرفعون أيديهم يدعون غير الله عز وجل، وهذا خطر. وقد رأيت شخصا يفعل هذا فنبهته للقبلة، يرفع يديه ويدعو، ظننت فقلت اتجه لل، قال: هذا قبلة الدعاء وهذا قبلة الصلاة، هذا قبلة، أتي من عجمتي. نعم، الله المستعان، وأظنه حلولي بعد، يقول: كما حل الله في الكعبة حل الله في القبر الشريف، ما نعم لا حول ولا قوة، ليس للضلال والعياذ بالله يعني حد. قال: جئت للمدينة لزيارة وسأقيم بها 10 أيام، ما شاء الله بإذن الله، فهل أذهب للقبر للسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم مرة في اليوم؟ لا، بس مرة واحدة وأنت قادم للآفاق، فلا تكرر حتى لا تجعل قبره عيدا. نعم، كما ذكرت، تقول: وقد قال: لا تتخذوا قبري عيدا، لا تكرر، يكفي مرة واحدة. شرع الرمل في الطواف لإظهار قوة المسلمين واستعراض الرسول صلى الله عليه وسلم لجيشه وقواته عند فتح مكة لإظهار قوة المسلمين. هذا بينما نجد الإمام في صلاة التراويح البارحة إيش يتباكى. لا يبكي، ما هو يتباكى، وش يدريك أنه يتباكى، هو يبكي على كل حال. إن لم تبكوا فتباكوا عند يعني ما عند ما يستوجب البكاء، إن لم تجدوا بكاء فتباكوا أثناء قراءته. بينما الصلاة منقولة عبر الفضائيات ويشاهدها العالم أجمع، وفي هذا إظهار لضعف المسلمين. لا، هذا فيه إظهار للإيمان إن شاء الله، وفيه إظهار لصدق المسلمين، وفيه إظهار يعني عزمهم حتى لا يطمع بهم العدو. يعني حينما يبكون من خشية الله، حينما يبكون من خشية الله ويزيدهم هذا خشوع، هذا لا يطمع العدو فيهم بل ييأس منهم، لأن في مظهرهم هذا صدق، وفي مظهرهم هذا عزم وتصميم لا يطمع فيهم العدو بإذن الله. وصحيح أن هناك حديث فيما إذا قرأتم فابكوا أو تباكوا، لكن هذا عندما يختلي العبد بربه، ما قيد إذا هذا الحديث الذي ذكرت ما قيده عندما يكون في الخلوة ويخاطب الجماعة فابكوا أو تباكوا، وليس عبر الفضائيات، أم هي عودة لمذهب الظاهرية. والله يا أخي تتخلط علينا بهالكلام هذا. أي نعم، الله يعافيك. فلا تستحي من أثر عبادة الله عز وجل، لأنك إذا كنت مخلصا لله سبحانه وتعالى فلا تستحي من خشيتك له، ولا تستحي من ضعفك وانكسارك بين يديه. تستحي ممن؟ ترائي الأعداء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إيش تاب، جزاك الله خير. يدعو وأقول استجاب الله دعاءك وجزاك خيرا، تقدمت إلى وظيفة بشهادات خبرة كثيرة وشهادة جامعية مزورة لا حقت الله، وخدمتني الوساطة في الحصول على مركز مرموق في هذه الشركة، ولله الحمد والمن. على ماذا يا أخي؟ على التزوير. الحمد لله على كل حال، الحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حالي. قال وتبت إلى الله من هذا التزوير، ولكي أكفر عن سيئتي تقدمت إلى الجامعة، وبقي لي ترم واحد وأتخرج، ماذا عساي أن أفعل لكي أكفر عن خطيئتي؟ والله على كل حال صعب الموضوع، لكن بين للشركة أن شهادتك مزورة لعلهم يسوون وضعك ويسامحونك. استغفر الله العظيم وأتوب إليه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رجعنا إلى ما بدأنا به من الأسئلة، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق، ونحمده في البداية والختام، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلحنا ويصلح نياتنا وذرياتنا، ويصلحنا ويصلح ولاة أمورنا، ويرزقهم البطانة الصالحة ويعيدهم من بطانة السوء. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله. السلام عليكم.